بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد ها وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. في الرواية الأخرى قال: من أراد أهل المدينة أهلها شرا. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن عمر ابن نبيه قال أخبرني دينار القراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء إن أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل، غير أنه قال بدهم أو بسوء، أراد أن يدهمهم، الدهم هو الغائلة والأمر العظيم. عن أبي عبد الله القراض قال سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه: من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال النووي رحمه الله: باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء، وأن من أرادهم به أذابه الله. سبق شرح هذا الحديث في الترغيب في سكن المدينة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، قيل يحتمل أن المراد من أرادها غازيا مغيرا عليها، ويحتمل غير ذلك، يعني كل من أرادها بسوء بأي نوع من أنواع السوء، وهو ظاهر الحديث، ومن ذلك أن يغزو ويغير ويأتيهم بأمر عظيم ويحاصرهم أو يرميهم بما يعم إتلافه أو نحو ذلك، فإن كل ذلك داخل في عموم من أراد أهلها بسوء. وقد ذكرنا أن من وقع في هذه البلية وهو حصار المدينة واستباحتها قتله الله سبحانه وتعالى وأماته بعدما فعل جريمته بقليل، مسرف بن عقبة ثم يزيد ابن معاوية. وبالأولى من يريدها من الكفار، فنحن نسمع من غير الكفرة من المسلمين من يسعى أو يهدد بضرب مكة والمدينة والأماكن المقدسة، والله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهذه البلاد لا يتمكن الكفار منها، الله عز وجل يدفع عنها ويذيب هؤلاء ويدمرهم تدميرا لا يقدرون على شيء من ذلك، مهما وقع من تقصير المسلمين ومهما وقع من تفريطهم، فلن يمكن الله سبحانه وتعالى كافرا من السلطان على مكة والمدينة. والله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تحرسها، لا يدخلها هؤلاء المجرمون غازين فاتحين لها أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، إلا بعد أن يزول الإسلام من الأرض، فعند ذلك تهدم الكعبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يهدي من كعب ذو السويقتين من الحبشة. وأما قبل ذلك فالإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها، ويأرز ما بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي كما تأرز الحياة إلى جحرها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. في الرواية الأخرى قال سفيان ابن أبي زهير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال النووي رحمه الله: باب ترغيب الناس في سكن المدينة عند فتح الأمصار. قال أهل اللغة: يبسون ويبسون، معناه يتحملون بأهليهم، وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصب، وهو قول إبراهيم الحربي. وقال أبو عبيد: معناه يسوقون، والبس سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه يزينون لهم البلاد ويحببونها إليهم ويدعونهم إلى الرحيل إليها ونحوه، ويدعونهم إلى الرحيل إليها ونحوه. في الحديث السابق: يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. وقال الداودي: معناه يزجرون الدواب إلى المدينة فيبسون ما يطوون من الأرض ويفتونه فيصير غبارا، ويفتنون من بها لما يصفون لهم من رغد العيش. يقول: وهذا ضعيف أو باطل، بل الصواب الذي عليه المحققون أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا، باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء. الذي يبس في سيره بمعنى يسوق إبله ويسير بها، يقول مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتحها. قال العلماء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة، وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب، وهو اليمن ثم الشام ثم العراق، والله أعلى وأعلم. وهذا الذي وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث الأول الرواية الأولى أن فيه الشام أولا، الرواية الثانية فيها اليمن أولا، ويمكن الجمع بين ذلك بأجزاء، أن أجزاء من اليمن فتحت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفتحت بالقرآن بغير جيوش سيرت، ولما تمكن المسلمون من هناك فتحوا باقي الأماكن بعد فتح أجزاء من الشام. فيكون المعنى والله أعلى وأعلم في اختلاف الترتيب في الروايات، بأن بعض الشام فتح قبل بعض اليمن، وبعض اليمن فتح قبل بعض الشام، والله أعلى وأعلم. لكن هذا فيه إخبار بفتح هذه الأمصار، وقد وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أقل من 5 أو 6 سنين من وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول ووجد أن هذه الأقاليم ستفتح على هذا الترتيب، ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله، وفيه فضيلة سكن المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها، والله أعلم. وكما ذكرنا لا يدخل في ذلك من ترك المدينة من الصحابة رضي الله عنهم للجهاد وللمرابطة على الثغور ولتعليم الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل، فإنما يذم أو يكون نقصا من خرج من المدينة رغبة في الرخاء وليس رغبة في نشر الدين والعلم. وكانت المدينة وظلت ولم تزل مرجعا للعلم بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود أن الصحابة منهم من خرج لنشر الدين في الأقطار المختلفة بالقوة والسنان والحجة والبيان، وهذا أفضل من الإقامة في المدينة طالما احتيج إليه هناك، وكان بقاؤه في المدينة لأجل العبادة والنفع الخاص، فالنفع العام مقدم على النفع الخاص. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس ابن يزيد حا وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة لا أتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا وعبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج ابن جريج 10 سنين كان في هجره. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. سبحان الله. قال باب إخباره صلى الله عليه وسلم بترك الناس المدينة على خير ما كانت. قوله صلى الله عليه وسلم لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير، وكذا في الرواية الأخرى. يقول أما العوافي فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة، مأخوذ من عفوته إذا أتيته إذا من عفوته إذا أتيته تطلب معروفة. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، يعني العوافي تأتي للمدينة تطلب رزقا لها، والناس قد هجروها لم يعد يسكنها في آخر الزمان بعد ضياع الإسلام من الأرض بعد قبض أرواح المؤمنين، لا يسكنها إلا السباع. فسبحان الله، يعني أتت عليها هذه السنون الكثيرة وهي أعمر بلاد الأرض بذكره وعبادته والكل يرغب في إتيانها، يأتي عليها زمان لا يسكنها إلا السباع وعوافي الطير. يقول الظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة قبيل قيام الساعة مباشرة، وتوضح قصة الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر، كما ثبت في صحيح البخاري. آخر من يحشر الحشر الذي في آخر الزمان، وهذا الحشر يدفع الناس إلى الشام، فآخر من يدفع إلى الشام هذان الراعيان، لأن ثنية الوداع على طريق الشام، فيكون أمرهما أنهما يدفعان إلى الشام، لأن هذا كما ذكرنا الحشر الذي يكون قبل الساعة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: وآخر ذلك نار تخرج من عدن، قال عدن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذا الحشر قبل قيام الساعة، أما حشر الجميع، حشر الأجساد الخلائق من بعد البعث والنشور، وحشر الوحوش وحشر البشر جميعا، فهذا بعد قيام الساعة. فهؤلاء يدفعون إلى جهة الشام، فإذا بلغ ثانية الوداع صعقا، خر على وجوههما لأنهما قد أصابهما الصعق. فهذا يدل على أن هذا في آخر الزمان، عندما لا يوجد أحد في الأرض يقول الله الله. قال القاضي: هذا فيما جرى في العصر الأول، هذا مما جرى في العصر الأول وانقضى. قال: وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق، وذلك الوقت كان أحسن ما كانت للدين والدنيا. أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم، وأما الدنيا فلإمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال: وذكر الإخباريون، الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافي، وخلت مدة ثم تراجع الناس إليها. قال: وحالها اليوم قريب من هذا، وقد خربت أطرافها. هذا كلام القاضي والله أعلم، وهذا الكلام ضعيف جدا، بل الظاهر ما ذكره النووي في أنه الظاهر والمختار، لأن الحديث يقول: لا يغشاها إلا العوافي. والذي ذكر أيام الفتن كان هناك أناس في المدينة. وللجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها، فلم يزل هناك أناس مؤمنون بالمدينة في أزمنة الفتن، ولم يثبت ذلك النقل الذي ذكر أن المدينة صارت خرابا بالكلية. والقاضي عياض من علماء المغرب، وذكره أنها قريب من هذا كلام ضعيف، لم يزل المسجد النبوي عامرا بالمصلين والقائمين والمعتكفين والمتعبدين فيه، فإنما يقع ذلك الذي وقع ذكره في الحديث في آخر الزمان، وليس أنه ممن قضى، والله أعلم. قال: ومعنى ينعقان بغنمهما أي يصيحان، يجدانها وحشة، وفي رواية البخاري وحوشة، قيل معناه يجدانها خلاء أي خالية ليس بها أحد. قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء. والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في البخاري، وكما في رواية البخاري، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يغشاها إلا العوافي. ويكون وحشا بمعنى وحوشا، وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان، وجمعه وحوش، وقد يعبر بواحده عن جمعه. كلمة الوحش العلم في اللغة على غير ما اعتدناها نحن، احنا من كلمة الوحش عندنا حاجة ليه مفترسة، ولا يلزم. فالحمار الوحشي ليس متوحشا، المقصود بالوحش غير المستأنس الذي خلاف ما يستأنسه الناس. فيجدانها وحوشا يعني ذات وحوش، يعني حيوانات غير مستأنسة. الناس قد أخذوا حيواناتهم المستأنسة من الإبل والبقر والغنم والطيور المستأنسة وخرجوا بها. يقول: حكى القاضي عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشا، إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشا، وإما أن تتوحش وتنفر من أصوات وتنفر من أصواتها. وأنكر القاضي هذا، واخترى أن الضمير في يجدانها عائد إلى المدينة لا إلى الغنم، وهذا هو الصواب. وقول ابن المرابط غلط والله أعلم. وليجدانها وحوشا يعني يجدان الغنم التي معهم قد تحولت وحوشا، هذا ضعيف ليس بظاهر. يقول الحديث ثم يخرج راعيان المزينة يريدان من المدينة فيقان بغنمهما فيجدانها وحشا. لو كان قال يجدانهما يجدان يعني ليس أنهم يجدان الأغنام وحشا لكن يطلبون المدينة، فإذا وصلوا إليها ولم يجدوها مسكونة رغبوا عنها وذهبوا إلى الشام. في طريقهم إلى الشام يمرون بثنية الوداع فعند ذلك يصعقون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طبعا هو كل هذه الأحاديث في فضل المدينة عقب الحج، كأن مسلم رحمه الله يراغب الحاج في أن يزور المدينة إذا انقضى حجه، وليس زيارة المدينة من مناسك الحج ولا لها ولا للزيارة تعلق بالحج، ولكن من تأثر له الحج فهو غالبا يتأثر له زيارة المدينة، فناسب أن يرغب في ذلك ليزور هذه البقعة المباركة المقدسة. عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال باب فضل ما بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره وفضل موضع منبره. قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ذكروا في معناه قولين، أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري في المراد ببيتي هنا قولان، أحدهما القبر قاله زيد بن أسلم كما روي مفسرا بين قبري ومنبري، لكن هذه ليست رواية صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام داخل في عموم قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري، وبيته كان في حياته، لكن الذي روى بالمعنى قال ما بين قبري لأنه علم بعد موته عليه الصلاة والسلام أن قبره يكون في بيته، فلا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته حجرة عائشة رضي الله عنها، وهذا البيت هو الذي قريب إلى المنبر، بينه وبين المنبر مسافة معلومة تسمى الروضة في زمننا، كما ذكر الوجهين أن العبادة فيها تؤدي إلى دخول الجنة، وظاهر الحديث أن هذا الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، وهذا هو ظاهر الحديث، والله أعلم. يقول الثاني المراد بيت سكناه على ظاهره وروى ما بين حجرتي ومنبري. قال الطبري والقولان متفقان لأن قبره في حجرته وهي بيته، لكن هناك فائدة مهمة في ضعف روايات ما بين قبري ومنبري، لأن هذا الذي يزعمون من أن هذه هي الرواية يخالف ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدري أين يموت صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يعني لا يشرع عند قبره عليه الصلاة والسلام لأجل أنه القبر، بل لأجل أن هذه البقعة منذ قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما شاء الله إلى يوم القيامة ثم تنقل بعد ذلك تكون من الجنة، وهذا ليس يدل على مشروعية عبادات معينة عند القبر لأجل القبر، فهذه العبادات كانت مشروعة منذ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيشرع التعبد فيها على الوجه الذي ذكرنا من أنه ينقل أن العبادة فيها تؤدي إلى دخول الجنة. الغرض المقصود أنه لا يعتاد أمر معين عند قبره صلى الله عليه وسلم لأجل القبر، ومن هنا لم يبرز الصحابة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج حجرته لكي يكون من يقصده للزيارة مضطرا أن يقصد المسجد أولا، فلا يستطيع أن يتخذه مسجدا. والصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة عائشة ما كانوا يمكنون أحدا من أن يصلي إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا من أحسن ما صنعوا ومن أحسن ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن دفن في حجرته لكي يقصد الناس مسجده تلقائيا. فأما من كانت نيته فاسدة من أنه إنما يقصد بالزيارة القبر ويقصد بالعبادة القبر فقد فسد عمله هو، وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، أي أمرا يعتد عنده فعل في زمن أو في مكان. قال قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، قال القاضي قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا، قال وهذا هو الأظهر، قال وأنكر كثير منهم غيره، قال وقيل إن له هناك منبرا على حوضه، وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه، والله أعلم. الصحيح أن هذه البقعة تجعل يوم القيامة عند حوضه صلى الله عليه وسلم، تنقل وتكون كذلك، أو أن هذه في أرض المحشر المبدلة تبقى هذه البقعة، وهذا يدل على فضل هذا المكان وفضل العبادة فيه، والله أعلى وأعلم. وذلك أن منبره صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس الدين من عليه، فكان لهذه البقعة فضيلة عظيمة. لكن هل الأفضل لمن أتى المسجد النبوي أن يصلي في الصف الأول ويترك مكان ما بين البيت والمنبر الروضة، أم يصلي في الروضة ويترك الصف الأول الذي عليه عامة أهل العلم أنه يصلي في الصف الأول للأحاديث الواردة في فضيلة الصف الأول؟ وكلما تقدم واقترب من الإمام كان أفضل، وكون الصحابة قد زادوا الزيادة التي في القبلة دليل على مشروعية اتساع المسجد ولو كان من جهة القبلة ولو ابتعدوا عن الروضة أو مكان ما بين البيت والمنبر، وإن كان يشرع أن يتعبد بالنوافل وغيرها في مكان الروضة، والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القرنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. عن قتادة عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال باب فضل أحد. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبون ونحبه قيل معناه يحبون أهله وهم أهل المدينة ونحبهم، قال والصحيح أنه على ظاهره، وأن معناه يحبون هو بنفسه، وقد جعل الله فيه تمييزا، وقد سبق بيان هذا الحديث قريبا. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. عن أبي هريرة قال

صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم. فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين المدينة أفضل، وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان مكة أفضل. قلت ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن. وقول القاضي عياض أجمع على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض الذي لا شك فيه أن جسده صلى الله عليه وسلم هو كذلك، ولا يلزم من ذلك أن البقعة ذاتها تكون فاضلة من جميع الجهات، إنما هي لوجود جسده عليه الصلاة والسلام. فأما أنها بقعة فاضلة بذاتها دون جسده عليه الصلاة والسلام فليس على هذا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، بل ظاهر حديث الترمذي أن مكة خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، فالذي يظهر أن ذلك لوجود جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق أو يقال بعد ذلك أنها أفضل من الكعبة أو أنها أفضل من العرش كما غلا من غلا دون دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. وهذا لا يثبت نقل به صريح عن المتقدمين الذين ذكر القاضي إجماعهم، يعني لا يوجد نقل صحيح صريح في تفضيل حتى تلك البقعة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام على الكعبة أو على العرش كما زعموا، وإنما الذي لا نزاع فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق وأنه خير الخليقة، ولا يلزم من ذلك أن البقعة التي حل فيها تكون أفضل من غيرها مطلقا بهذا الإطلاق، والله أعلم. والذي لا نشك في صحته أن المسجد الحرام أفضل من مسجده صلى الله عليه وسلم. قال واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا، وبه قال مطرف من أصحاب مالك. وقال الطحاوي اختص بالفرض، وهذا مخالف لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فإذا المقارنة بين المساجد وبعضها، أما أن يصلي الفريضة في المسجد والنافلة في البيت فهذا هو الأفضل ولو كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإنه صرح في الحديث الصحيح بأن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم. ولا يمتنع من ذلك أن تكون صلاة النافلة في مسجده بـ1000 صلاة نافلة في المساجد غيره، فلكن لا تكون هناك مفاضلة بين الصلاة في البيت وبين الصلاة في المسجد، فصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، والله أعلم. فهذا يدل على فضيلة أن يصلي النافلة في البيت، وربما فاقت أن يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن من سافر لأجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسافر إلا لـ3 مساجد، فينبغي لهذا الآفاقي الذي سافر أن ينتهز الفرصة ويصلي النوافل في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأنه قصد بالسفر ذلك، وهذا سفر مشروع مقصود. وأما في غير ذلك فثوابه في صلاة النافلة في بيته أعظم من أن لو صلاها في مسجده صلى الله عليه وسلم. والذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لإقامتهم بالمدينة أفضل لهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم. والله أعلم. أعلم. قال: واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة الألف فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأنها تعادل الألف بل هي زائدة على الألف. قال: خير من ألف صلاة، أفضل كما صرحت به الأحاديث، أفضل من ألف صلاة وخير من ألف صلاة. قال العلماء: وهذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائد، حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما بلا عنهما، وهذا لا خلاف فيه والله أعلم. يعني مثلا نسي خمس صلوات، هل يصلي صلاة واحدة أربع ركعات ويقول عن الخمس لأنها خمس وزيادة ألف؟ لا، باتفاق العلماء. يقول: واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمنه دون ما زيد فيه بعده، فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته، وقد نبهت على هذا في كتاب المناسك والله أعلم، يعني لقوله في مسجدي هذا اسم الإشارة. والصحيح أن هذه الفضيلة لمسجده صلى الله عليه وسلم حيثما اتسع وكيفما اتسع، وأنه على اتساعه يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون هذا الرأي لما وسعوا المسجد من جهة القبلة خصوصا، لأن الإمام يصلي في جهة القبلة، فكيف يكون المكان الفاضل المأمور به خارجا عن الألف صلاة؟ ثم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أحاديث الدجال، قال في أنه يأتي المدينة فإذا نظر إليها قال: هذا مسجد أحمد، ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض. قال: هذا مسجد أحمد، ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض. هذا دليل على أنه يسمى مسجده بعد اتساعه لدرجة أنه يرى من خارج المدينة مسافة طويلة، وأنه يتسع ويكبر حتى يصير مثل القصر الأبيض، وسماه مسجده صلى الله عليه وسلم. قال: ومسجدي يومئذ، فدليل على أن كل هذا يسمى مسجده عليه الصلاة والسلام، فيدخل في عموم صلاة في مسجدي، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحيح كما قال أبو هريرة: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة. وكما ذكر عبد الله بن إبراهيم بن قارف أن هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، فحيثما اتسع المسجد فالصلاة فيه بألف صلاة. وما ذكره النووي فيه تضييق شديد وتعارض مع فضائل متعددة، فبدلا من أن تجمع الفضائل جعلها مقصورة على مكان محدود يعجز الناس فيه أن يجمعوا بين الفضائل المختلفة، وفضل الله أوسع سبحانه وتعالى. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول النووي: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده. يقول قال الحافظ: ذكر ابن عباس فيه وهم، وصواب عن إبراهيم ابن عبد الله عن ميمونة هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج عن نافع عن إبراهيم ابن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس. وكذلك رواه البخاري في صحيحه عن الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة ولم يذكر ابن عباس. يعني هذا نوع من الإنكار على مسلم لنعلم طبيعة ما استدركه العلماء في الغالب، ليس أن الحديث ضعيف ولكن لأنه زاد راويا، والحديث ثابت في الروايات المختلفة في رواية البخاري في الصحيح، إذا الحديث متفق على صحته، لكن هل فيه ابن عباس أم لا؟ ولا مانع أن يكون كما سيأتي إن شاء الله قد قابل إبراهيم عبد الله بن عباس ثم قابل ميمونة بعد ذلك فصار رويه عنها. قال: قال البخاري في تاريخ الكبير إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة، وذكر حديثه هذا من طريق الليث وابن جريج ولم يذكر فيه ابن عباس. ثم قال: وقال لنا المكي عن ابن جريج أنه سمع نافعا قال: إن إبراهيم بن معبد حدث أن ابن عباس حدثه عن ميمونة. قال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس. قال القاضي عياض: قال بعضهم صوابه إبراهيم ابن عبد الله بن معبد ابن عباس أنه قال أن امرأة اشتكت. قال القاضي: وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله عن نافع ابن عمر، وحديث موسى الجهني عن نافع ابن عمر، وحديث أيوب عن نافع ابن عمر، وهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم. قال: ليس بمحفوظ عن أيوب، وعلل الحديث عن نافع بذلك، وقال: قد خلفهم الليث وابن جريج فروياه عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة. وقد ذكر مسلم الروايتين، ولم يذكر البخاري في صحيحه رواية نافع بوجه. وقد ذكر البخاري في تاريخه رواية عبد الله بن موسى رواية عبد الله وموسى عن نافع، قال: والأول وصح، يعني رواية إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة، كما قال الدارقطني والله. قلت نووي: يحتمل صحة الروايتين جميعا كما فعله مسلم، وهذا الاختلاف المذكور، وليس هذا الاختلاف المذكور مانعا من ذلك، مانعا من ذلك وليس نافعا. يقول: ومع هذا فالمتن صحيح بلا خلاف. الحديث الذي فيه أن امرأة نذرت الصلاة في بيت المسجد فأمرتها ميمونة أن تأكل ما صنعت من الزاد، تجهزت يعني صنعت طعاما فأمرتها أن تأكلها وأن تصلي في المدينة. يقول: هذه الدلالة، واحتجت بالحديث، هذه الدلالة ظاهرة وهي حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة، فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين فيه قولان: الأصح تتعين فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره، والثاني: لا تتعين بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى. فإذا قلنا تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يجوز، الثاني لا يجوز، والثالث وهو الأصح: إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون عكس، وهذا أصح الأقوال فعلا. وكذا لو نذر في الحرام في المسجد الحرام لم يجزه إلا المسجد الحرام، ولو نذر في مسجد المدينة أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة بمئة صلاة، فدل ذلك على فضيلة الصلاة، أنه إذا نذر في مسجد فصلى في مسجد أفضل منه أجزأه عن نذره، وأما إذا نذر في مسجد فاضل فلا يجزيه أن يصلي إلا في هذا المسجد أو في أفضل منه. باب فضل المساجد الثلاثة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وفي رواية إلياء. يقول: مسجد الحرام ومسجد الأقصى من إضافة الموصوف إلى صفته، وأجازه النحويون والكوفيون، وتأوله البصريون على أنه مسجد المكان الحرام والمكان الأقصى. ومنه قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي، أي بجانب المكان الغربي. إلياء هو بيت المقدس. أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا إلياء. سمي الأقصى لبعده من المسجد الحرام. وفي هذا الحديث فضيلة هذه المسجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها. قال الشيخ أبو محمد الجويني: من أصحابنا يحرم شد الرحال إلى غيرها. قال: وهو غلط، وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا بقليل في باب سفر المرأة مع محرم إن حج غيره، مع أن كلام الشيخ أبو محمد الجويني ظاهر، لأن النفي إنما يقصد به نفي الجواز وأقل أحواله أن يأثم من فعل إذا قصد البقعة بالتبرك، ولا نزاع في أنه يجوز أن يشد الرحال لتجارة أو لزيارة أحياء أو غير ذلك من الأمور المباحة، لكننا نتكلم على من قصد بقعة بعينها ليصلي فيها، فلا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فهذا في من قصد بقعة بعينها. ومن هنا استدل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على عدم جواز السفر لزيارة القبور والصلاة عندها الذي يفعله الناس، وكذا احتج بعدم جواز نية السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن ينوي الصلاة في مسجده لا الصلاة عند قبره، أو أنه ينوي زيارة قبره. واستدل بقول مالك أنه يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكره لفظ زيارة القبر لأجل معنى السفر كما ذكرنا، والله أعلم. مع أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم الزيارة المشروعة عبادة عظيمة من العبادات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فكيف بزيارة قبور الأنبياء والصالحين؟ مشروعة بلا شك، لكن الكلام لماذا يكون السفر؟ وهذه مسألة مما شنعوا بها على شيخ الإسلام واتهموه فيها وأوشوا به عند السلطان حتى حبسه من أجلها، ومات محبوسا في سجن دمشق رحمه الله تعالى من أجل هذه المسألة، وكتابه فيها معروف مشهور، وقد أنكره عليه علماء زمانه. واستدل هو بقول الإمام مالك ومذهب الجويني رحمه الله من تحريم شد الرحال إلى أي من المساجد أو البقاع غير هذه 3. ومن غلط الجويني أو من وافقه كشيخ الإسلام هو أولى بالغلط، لأنه لم يفهم معنى ما ذكره هؤلاء العلماء من أنه لا يقصد، لا تقصد بقعة عظيما لها أو للصلاة عندها أو للعبادة عندها إلا هذه 3. ولما أراد بعض التابعين أن يسافر إلى الطور نهاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشددوا في ذلك، وذلك رغم أن الطور مكان مقدس، قد أخبر الله عز وجل عن تقديسه إنك بالوادي المقدس طوى، ومع ذلك فلا يشرع السفر للعبادة هناك، والنهي منهم يدل على الكراهة أو التحريم، والصحيح أن باب العبادات طالما ثبت أن هذا الأمر بدعة ولا يثبت أنه من السنة فلا يقال هو من المباحات، بل هو من الممنوعات وهو من المحرمات على الصحيح، لأن النهي يقتضي التحريم، وهو هنا نفي يقتضي النهي، يتضمن النهي. إنما يسافر، لا يسافر، لا تشد الرحال، تشد الرحال إلى 3 مسارب، ولا تشد إلا أسلوب قص يدل على بدعية السفر لزيارة القبور التي هي قبور الصالحين للعبادة عندها. وأما إذا سافر إلى بلد فأراد زيارة القبور فيها ومن ضمن ذلك زيارة قبور الصالحين فبها ونعمت، فإن زيارة القبور مأمور بها مستحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولذا المشروع في زيارة المدينة أن ينوي بالسفر قصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة فيه، فهو يسافر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى في مسجده عليه الصلاة والسلام زار قبره الزيارة الشرعية، وذلك بأن يقصد إلى قرب قبره عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه كما كان يفعل عبد الله بن عمر، كان يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهذا الذي نقل عن ابن عمر رضي الله عنه ولم ينقل عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكان ابن عمر يفعل ذلك إذا جاء من سفر ولا يفعله كل حين، ومن يعتاد كلما دخل المسجد يأتي القبر فيسلم قد اتخذ القبر عيدا، لذا لا يشرع مثل هذا، والله أعلم وأعلم. وإنما يشرع من أتى من سفر، فإذا أتى من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة واستدبر القبر كما نص على ذلك العلماء، ولا يدعو مستقبل القبر، فإنه لا يشرع الدعاء عند القبر لأنه من اتخاذه عيدا، إنما يشرع أن يستقبل القبلة ويدعو في أي مكان ولا يقف عنده أصلا لأنه يستدبره، فكيف يكون مشروعا أن يستدبره وإنما جاء ليدعو عنده؟ ولم يأتي دليل من كتاب ولا سنة يدل على أن الدعاء عنده له فضيلة معينة، بل يدعو مستقبل القبلة كما ذكرنا، وإنما يشرع الدعاء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، والله أعلم وأعلم. والمسألة لا تستحق ما فعلوه بشيخ الإسلام تيمية، فهو على أقل أحواله قد اجتهد فيها، والصحيح أنه هو المصيب إن شاء الله، وأن قوله هو الصواب، ومن خلفه مخطئ لأنه متمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالعقوبة على ذلك عدوان بلا شك، والمنع من يعني إفتائه وادعاء أنه يستحق الحبس من أجل مسألة علمية اجتهد فيها بل وافق فيها الحديث ظلم وتعدي، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قد ذكرنا قبل أن ننتهي في هذا الحديث والذي قبله حديث صلاة فيه أفضل من ألف صلاة في سواء من المسجد إلا مسجد الكعبة، من أوضح الأدلة على أن مسجد الكعبة دون غيرها والذي له الفضيلة بمائة ألف صلاة. وكذا في السفر، إنما يسافر إلى ثلاثة مسجد، مسجد الكعبة خلافا لمن قال أرض الحرم كلها بمائة ألف صلاة. عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول السائل نرجو الرد على من يقول عنكم من علماء السعودية وكذلك مصر أنكم من المرجئة، ويقولون أنهم وقفوا على الكثير من الأخطاء في كتاب منة الرحمن تدل على إرجاء كاتبه، وألفوا كتبا في الرد على شرح الكتاب، وكذلك اتهموكم بمحاولة نشر فكرة البيعة والخلافة والإمارة الإسلامية، وأنها تكون لشخص واحد فقط بشروط معينة تتمثل فيكم فقط، وكذلك يقولون أنكم أوردتم في كتاب فضل الغني الحميد ما يثبت أو يدل على أن الأعمال الظاهرة ليست شرطا في صحة إيمان العبد، نرجو توضيح ذلك. أما أن هناك من علماء السعودية المعتبرين من يتهمني بالإرجاء فأنا لم أطلع على ذلك قط، ولا كتب ذلك أحد منهم، وقد أرسلت هذه الكتب قبل ذلك من سنوات، كتاب الرد على ظاهرة الإرجاء قراءة نقدية، وكتاب فضل الغني الحميد، وكتاب المنة وشرح المنة للمشايخ الأفاضل، ولم يأتني شيء من ذلك قط، ولم أطلع على شيء من هذه التهم الباطلة. أما الزعم بأن من لا يكفر تارك الصلاة والزكاة والحج والصيام هو من المرجئة فهذا قول باطل، يلزم منه أن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية وجمهور أهل العلم هم من المرجئة، وهذا قول لا نرتضيه، ونقول أن من اتهم هؤلاء بالإرجاء فهو يسير على طريقة الخوارج ويلزم من قوله قول الخوارج. أما أن المسألة فيها خلاف سائغ من العلماء من يكفر تارك المباني وأشهرها الصلاة، ومنهم من لا يكفره، فهذه مسألة فيها خلاف سائغ قد سبق بيانه مرة، ونحن نقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الأعمال الظاهرة من الإيمان جزء منه ومن حقيقته، ولكن لا يلزم من ذلك أن تركها يكون كفرا حتى لو تركها بالكلية، ولكن نقول هناك خلاف سائغ في ترك المباني الأربعة، فنقول أن العمل الظاهر من جهة الخلاف في تكفير تاركه قسمان، قسم لا نزاع فيه وهو ما سوى المباني الأربعة، فمن كفر من ترك بر الوالدين مثلا، أو من ترك الجهاد، أو من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من ترك النفقة الواجبة على الأهل والعيال والضيف مثلا، أو سائر الواجبات الأخرى، من كفر بذلك فهو من الخوارج. وأما القسم الثاني فهو الأركان الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو الصلاة والزكاة والصيام والحج. ففيها خلاف بين أهل السنة، لا يبدع فيها المخالف، ولا يشرع الإنكار بأكثر من المناظرة في هذا الباب والبحث العلمي. وهذا نص أهل العلم في مواضع مختلفة. من أشهر المنتصرين أو يعني المرجحين لتكفير ترك الصلاة، يعني أو الذي استوعب أدلتهم في الحقيقة، الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر من يقول بعدم التكفير، وذكر أن منهم عمر بن عبد العزيز والزهري وأبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد رجحها ابن بطة وقال إنها هي المذهب، ورجحها ابن قدامة في المغني. يعني أعني هذه المسائل، ومن أراد معرفة الخلاف في هذا فليراجع ما ظنه ومواضعه، ويكفي الفصل المعقود فيه في قراءة نقدية لكتاب ظاهرة الإرجاء. فلا يشك أحد ممن يعني يعرف مذهب العلماء أن المسألة فيها خلاف، ونحن لا نبدع من يقول بتكفير ترك الصلاة، بل يعني نرى خطأ بالغا، ولا يجوز أن يتهم بأنه من الخوارج، ونقول أنه كذلك لا يجوز أن يتهم من لا يكفره أنه من المرجئة. فهذا بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وهذا على ظاهره عند جمهور أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم قد تأوله لأن يوافق ما رآه من تكفير ترك الصلاة أو غيرها، فلا يلزم من ذلك أن باقي أهل العلم وافقوه على ذلك. ولم يزل العلماء يحتجون بهذا الحديث على الخوارج في والمعتزلة في خروج عصاة الموحدين من النار على ما هو عليه، على ما دل عليه. وقد استوعب الشيخ الألباني رحمه الله جملة من الأدلة في كتابه عن تكفير تارك الصلاة، عن في أنه ليس من الخارجين من الملة، استوعب جملة من الأدلة في هذا الباب. لكن عادة هؤلاء اتهام من لا يوافقهم بالإرجاء. وهناك فتوى قديمة للجنة الإفتاء يعني يوقع عليها الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن قعود، و ذكروا فيها السؤال جوابا عن سؤال: من لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم ولم يحج ولم يؤدي أي من الأعمال الواجبة، هل تدركه الشفاعة أم لا؟ فكان في جواب اللجنة أن هذا الرجل على أصح قولي العلماء كافر لتركه الصلاة دون غيرها من مما ذكر، وبالتالي لا تلحقه الشفاعة. وعلى القول الآخر من أقوال العلماء الذي لا يكفر تارك الصلاة تدركه الشفاعة، ولا يكفر فعند ذلك تدركه الشفاعة. فهذا النقل صريح وواضح جدا من كلام أهل العلم في أن هناك من لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، والأمر فيه خلاف بين العلماء، ليس بين أهل السنة والمرجئة، ليس بين أهل السنة وأهل البدعة كما يقول ذلك. والذين يدندنون حول وجود أخطاء في كتاب منة الرحمن، فأخبرونا بهذه الأخطاء، أخرجوها. وهل جعل الله العصمة إلا لكتابه؟ وإذا كنا نسمع من خطأ البخاري ومسلما فلا يبعد أن يوجد أخطاء، لكن أخبرونا ما هي، وهل هي يعني أخطاء عقدية تخرج الإنسان إلى البدعة؟ وما ذكر أحد منهم إلا ما يوافق مذهبه من اتهام أهل العلم بالإرجاء في ذلك، فلا يبعد أن يتهموا طلاب العلم بهذا. وأما أن هناك نشر لفكرة البيعة والخلافة والإمارة، فهل أصبحت تهمة أن يقول الإنسان بوجوب الخلافة كما نص على ذلك أهل العلم، وأنه يجب على المسلمين أن يكون لهم خليفة واحد؟ هذا اعتقاد واجب، الخلافة والإمامة في الدين من عقيدة أهل السنة، ولم يخالف في ذلك كما يقول القرطبي إلا الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم. والنجدات من الخوارج الذين قالوا بأنه يسع الناس أن يكونوا بلا إمام. لكن أن يدعي ذلك أننا ندعو إلى البيعة لأنفسنا ونحن نعلم ما نحن فيه فهذا كلام باطل لا يعني لا يكون إلا كذبا وزورا وبهتانا. فالبيعة إنما تكون من أهل الحل والعقد لإمام يبيعونه على الإمامة يكون هناك قوة وشوكة ويستطيع القيام بأباء الإمامة. ونحن نعلم أن جميع الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى تلك التي تقوم بما يعني بأعمال بالقوة في كثير من البلاد حتى التي يكون فيها جهاد في البلاد المحتلة وقد تقوم بأفعال غير مشروعة في بلاد المسلمين ونحو ذلك أنها في الجملة جماعات في آخر المطاف جماعات ليست ذات شوكة وقوة وأكثر أفرادها مستضعفون وعمتهم مستضعفون إلا في بقاع محدودة من الأرض يعني لو يعني تمكنوا فيها ما قدروا إلا على مناوشات للمحتلين لبلاد المسلمين. أما أن المسلمين في ديارهم يبايعون رجلا مستضعفا يبايعون من لا شوكة له ولا قوة ولا أعوان ولا أشياع وتكون بذلك ثابتة إمامة وإمارة فهذا ليس بصحيح شرعا ولا ندين الله عز وجل به. ونحن نقول ما ندين به وافق الناس أو خالفهم ولا ليس عندنا مذهب نظهره للناس ومذهب نخفيه. فلأن الدين لا يجوز أن يكون في الإبلاغ فيه تقاه إنما التقاه في أن يسكت الإنسان على منكر مثلا أن يعجز عن أمر معروف ودعوة إلى الله لكن أن يقول كلاما باطلا ويسكت عليه سنين طوال ويكون مكرها في ذلك ليس كذلك. الإكراه يكون في وقته. لذلك نقول التقية والتقاء لا تكون في التدليس على الناس. فليس لنا مذهب نعلنه ومذهب نخفيه في هذا الباب. ونحن نرى أن المسلمين يجب عليهم أن يدعوا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ودعاتهم وعلماؤهم أولى الناس بذلك وعليهم أن يسعوا لإقامة الخلافة الإسلامية وحتى يقيموا هذه الخلافة ويبايعوا إماما بشروط مذكورة في كتب أهل العلم منصوص عليها بأدلة الكتاب والسنة من العدالة من الإسلام والعدالة والعلم والاجتهاد وغير ذلك والقرشية وغير ذلك من الشروط. ولكن إذا يعني عجزوا عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما يكون في أما ما ذكر في كتاب فضل غني الحميد من أن الأعمال الظاهرة ليست شرطا في صحة الإيمان هذه القضية مسألة أن الأعمال شرط كمال أو شرط صحة. الصحيح أن الأعمال أصلا بالاصطلاح الأصولي هي ليست شرطا بل هي جزء من الإيمان. لكن هل هي بمعنى الركن الذي يزول الإيمان بزواله؟ من قال ذلك عن الأعمال ككل الإيمان الإيمان قول وعمل هذا لا شك فيه ودخل في كلمة عمل دخلت فيه كل الأعمال الواجبة بل والمستحبة. فقد قال الإمام البخاري في صحيحه باب الصلاة من الإيمان باب صيام رمضان من الإيمان باب قيام رمضان من الإيمان باب أداء خمس المغنم من الإيمان هذه كلها من الإيمان. فهل تقولون بالركنية بمعنى أن من لم يؤدي خمس المغنم كان كافرا؟ هذا لازم قول من يقول الأعمال ركن لأنه إذا جعل يقول لا أقول عن الأعمال كلها معنى الركنية يقتضي أنك إذا تركت جزءا من الركن كما نقول نحن في الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله كان كافرا. إذا ترك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو قد بلغته وأبى أن يقول محمد رسول الله لم يكن مسلما لأن أجزاء الركن تنطبق عليها ينطبق عليها حكم الركن. فالذي يدعي أن الأعمال ككل ركن من الإيمان حتى أو قال كجنس فهذه المسألة التي قلنا لم يقولها السلف أن جنس الأعمال تجعل بذلك أنه لا يكون كافرا إذا سبح تسبيحة أو رد سلاما على رجل في حياته أو استغفر كأنك لا تثبت له الإسلام إذن إلا بذلك لأنه من حين نطق الشهادة فلم يفعل شيئا مما وجب عليه لم يكن مسلما حتى يفعل شيئا. هذا لازم هذا القول وإن كان صاحبه لا يلتزم لكن هذا لازمه فعلا. والمسألة في بحثها في هذا الباب أمر آخر. نقول الأعمال من الإيمان، ويشترط في ثبوت استمرار الإسلام ترك الشرك. لا بد أنه إذا قال لا إله إلا الله يكون تاركا للشرك، تاركا لنواقض التوحيد. وهذا إن سماه الناس عملا فقد زال الخلاف. إن كنتم تقولون أن كما كان بعض أهل العلم يقول لابد من ترك الشرك، ونحن لا ننازع في ذلك، إن كنت تسمي ترك الشرك عملا كما هو الصلاح بعض الأصوليين فالخلاف بيننا خلاف لفظي. نحن لا نقصد أنه يمكن أن يكون مسلما وهو يفعل الشركيات. لا، من أتى ناقضا من نواقض شهادة لا إله إلا الله كان كافرا والعياذ بالله، مهما كان عمله الآخر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الغرض المقصود أن الأعمال الظاهرة جزء من الإيمان وليست شرطا في صحته، بمعنى أن من ترك شيئا منها لم يخرج من الإيمان بالكلية، لم يحبط إيمانه وينتقل إلى الكفر. ولكن هناك خلاف سائغ بين أهل السنة في المباني الأربعة في من تركها، وليس عند أهل السنة الخلاف هذا في تركها بالكلية أو بجزئية، أو ليس الخلاف في ترك جنس الصلاة أو في ترك كل الصلاة. الذين اختلفوا في الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة لهم حد عنده يقولون بذلك، ولو صلى 20 سنة فمن كفره قال لو ترك 3 صلوات أو صلاتين مجموعتين أو صلاة واحدة، على 3 أقوال ليس لها رابع عندهم في مسألة تكفير تارك الصلاة فيما نعلم. فمن قال بتكفير تارك الصلاة يلزمه أن يكفر تارك الصلاة ولو صلى 20 سنة كما ذكرنا، لم يترك جنس الصلاة، ومع ذلك يكفره لأن هذا مذهبه، من تركها فقد كفر ولو صلى قبل ذلك. فأما من يقول من تركها بالكلية لا يصلي قط، متى يقال لم يصلي قط؟ هذا إذا مات، إنما يعرف ذلك إذا مات، وأنت لا تقول بذلك بل تكفره حال الحياة. وهذا القول من لم يصلي قط هذه لا يعرف، لابد لها من حد. متى يصلي؟ بعد 3 صلوات يقال عنه لم يصلي قط؟ لا، بعد 5 صلوات، بعد 10 صلوات يقول قط؟ هذا ما حده؟ لابد من حد حتى يقال قد كفر. اللحظة التي كفر فيها متى هي؟ عندما مات، إذا كان قبل ذلك مسلما وعندما مات كفر في تلك اللحظة، هذا كلام لا يقوله أحد، ومن قاله فهو مردود عليه. وبالتالي فنقول أن الخلاف في ترك المباني ليس خلافا في ترك جنسها، بل خلافا في ترك بعضها، ولو ترك البعض لم يجزيه الآخر عنه. وهذا معنى من يقول من أهل العلم، أو هذا يعني قريب منهم يحتجون أحيانا بأن العلماء قد نصوا على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ شيء منها دون الآخر. وهل قلنا بالإجزاء؟ الإجزاء قول المرجئة، المرجئة قالوا يجزئ القول والاعتقاد عن العمل، ونحن لا نقول ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك تكفير من ترك العمل. لو قلت الإسلام هو الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج لا يجزئ أحدها عن الآخر، أليس هذا كلاما صحيحا؟ هذا كلام صحيح. لا يجزئ الصلاة لا تجزئ عن الزكاة، والزكاة لا تجزئ عن الصيام، ولكن هل يعني ذلك أن من ترك أي من هذه الأركان قد نقض الإسلام بالكلية؟ هذا قول جمهور العلماء يخالفه، وخصوصا في الزكاة والصيام، وعندنا نصوص صريحة في أن تارك الزكاة بخلا بها يرى سبيله بعد 50,000 سنة من العذاب، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لما رؤي سبيله ولا احتمل أن يدخل الجنة بعد ذلك. وعندنا في المفطر عمدا في رمضان حديث المجامع الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والكفارة، فدل ذلك على أن هذه الأركان لا يجزي أحدها عن الآخر، ولكن لا يلزم من ذلك نقض الأصل، نقض الشهادتين بترك بعضها. فنحن نقول العمل لا يجزي عنه القول والاعتقاد، ولكن هل معنى ذلك أن تارك العمل يكون قد انتقض قوله؟ كما أن من ترك الزكاة يكون قد انتقض بطلت صلاته، أن من ترك الصوم بطلت صلاته وزكاته؟ هذا كلام ليس بصحيح. فهذا القول قول لم يستوعب قائله أقوال أهل العلم حتى أتهم من يخالفه فيه بالإرجاء في ذلك. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين من التنابز بالألقاب. برضو سؤال آخر نفس الموضوع. قال أحد العلماء الكبار أن الأعمال والأقوال الظاهرة ليست شرطا في صحة الإيمان، مع العلم أن رأي الجمهور أنها شرط في صحة الإيمان. مع العلم أنت بتحدد ذلك، كيف تقول هذا الكلام الذي يقول مع العلم بأن جمهور العلماء، من هم جمهور العلماء الذين قلنا شرط في صحة الإيمان؟ هذا على إطلاق أن الأعمال الظاهرة ألا شرط في صحة الإيمان؟ قول الخوارج الذي يترك عملا يكفر. إذا قلت هذا شرط في صحة الإيمان، الأعمال الظاهرة أي بإطلاقها بمجموعها، كما من يقول الصلاة شرط في صحة الإيمان، الذي يكفر ترك الصلاة يكفره ماذا؟ بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث، وليس يلزم عنده أن يترك الصلاة عمره كله. أو هناك من يكفره إذا أبى وأصر حتى قتل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو قول شيخ الإسلام الذي يرجحه في مواضع أن الذي يكفر هو متى يكفر في الحالة التي يجب قتله فيها، إذا عرض على القتل والسيف أبى. وهذا في الحقيقة غير متصور أن يكون مقرا بوجوب الصلاة ويعرف أن الله يعاقبه على تركها ويعرض على السيف ويقول لا أصلي واقتلوني، هذا فعلا لا يقع الذي ذكره شيخ الإسلام. هذا في الحقيقة أولى بأن يصف بالإباء وليس بالضرب. ليس يعني هذه المسألة كما ذكرنا فيها خلاف بين العلماء، الذي يقتل على الصلاة أكثرهم يقول يقتل حدا، لكن نحن لا نقول بذلك، بل نقول من قتل على ترك الصلاة فإنه يقتل مرتدا، بل أدنى عقوبة لتارك الصلاة تجعله إذا كان متكاسلا يصلي، هذا واقع الحال. لكن القضية في عامة الناس الذين لا يصلون تكاسلا ولا يعرض عليهم عقاب، وهذه القضية العملية فعليا، هذه القضية هي العملية التي يخشى منها تكفير من ليس بكافر عند الله عز وجل. كثير من المسلمين يترك الصلاة أياما وربما تركها سنين، وكثير من الشباب يبلغ على سبيل المثال وهو لا يصل ولم يتطهر من جنابه، فهل متى يكفر هذا الشخص وهو لم يعرض على القتل وظل في حياته؟ يقول لك لا يتصور أن يعيش عمره لا يركع إلا ركعة، عمره هذا قد يكون عدة ساعات، عمره هذا قد يكون بلغ في المساء في الليل احتلم فاستيقظ وكان عنده موعد له ولعب، فطلعت عليه الشمس وترك ما وجب عليه من الغسل وصلاة الصبح في وقتها، وأدرك أصحابه وهو في نفسه مقر بفرض الصلاة كسائر من ترك الصلاة في أي وقت آخر ممن كان يصلي ويتركها أحيانا لانشغال للهو ولعب لغير ذلك من الأمور الدنيوية التي يعني تجعله يفعل يترك الواجب عليه. فهذا الذي استيقظ في الصباح أصابته سيارة فمات، سكت قلبه فمات بعد شروق الشمس، تكفره على ذلك؟ هذا قول من يكفر ترك الصلاة بصلاة واحدة. وأما من لا يكفرها جمعة فيتصور، وهذا ليس بمستبعد، أن يكون في قلبه أصل الإيمان من التوحيد والإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإنقياد القلبي والاعتراف بأنه مذنب ومخطئ. لو سألته ككل من تقابلهم من تارك الصلاة وفاعل المحرمات يقرون على أنفسهم بالذنب، وهذا الإقرار يدل على ولود شيء في قلوبهم من الإنقياد الباطن، هذا الذي نقول يمنع من تكفيرهم. فعمره هذا لا يلزم أن يكون سنين طوال، لكن أقول هذا الذي كان عمره ساعات تتصور فيه أن يكون مسلما يعني في الباطن عنده فعلا أصل الإيمان، ما يمنع، ما الذي يمنع من هذا التصور ولم يعمل خيرا قط؟ فإذا قال أتصور ذلك فأقول لك طب امتد ساعة أخرى، ساعتين، عشر ساعات، يوم، يومين، ائت بدليل قل لنا كفر في هذه اللحظة، ائت بدليل يقول أن هذا الشخص الذي بلغ ولم يصلي صلاة الصبح متى يكفر بصلاة بترك ماذا؟ إذا كنت لا تعلم أقوال أهل العلم في ذلك فنبينها لك، من أن هذا فيه الخلاف المشهور، ترى أن الخلاف سائر فلا تكفر أحدا إذا، أو لا تبدع من يخالفك في المذهب إذا كنت تأخذ أنت بقول المكفرين، فلكن لا تبدع غيرك لأن المسألة خلاف سائر، ونحن نقول بقول جمهور أهل العلم في المسألة من أنه لا يخرج من الملة حتى يجحد وجوب الصلاة أو يأباها. ونحن نقول أن الجحود بمعنى الإنكار لوجوبها أو الإباء والاستكبار عنها كما فعل إبليس، فهذا الذي يكفر ذلك، وهو الذي ذكره سفيان عندما قال المرجئة يجعلون، مع أن هذا النقل عن سفيان سنده ضعيف، ولكن لو صح فهو يبين وجهه، لأنه قال المرجع يجعلون ترك الفرائض بمنزلة ارتكاب المحارم. والله عز وجل واستدل على أن هذا ليس بصحيح بأن إبليس كفره الله عز وجل. إبليس كان كيف كان كفره؟ كان بالإباء والاستكبار، وكذا رد بأن فرعون واليهود ونحو ذلك كانوا على ذلك. فنحن نقول بهذا أن من أبى واستكبر فهو من الإيه؟ من الكافرين. فاستدلال سفيان في الرواية الضعيفة السند عنه بأن هذا قول المرجئة إنما هو في من يجعلون من أبى واستكبر ليس من الكافرين، في من زال انقياده القلبي ليس من الكافرين، هذا الذي نراه في هذا الباب. والله أعلم وأعلم.